يحكى أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ بقصة طريفة زمانها هو النصف الثاني من القرن التاسع عشر مع النصف الأول من القرن العشرين، وقد جرت أحداثها في مصر حين كان رئيس الوزراء هو عدلي باشا يكن، وكان الشاعر المعروف حفني بك ناصف قد بلغ الستين من العمر وهو سن الإحالة على المعاش، فكتب إلى عدلي يكن أبياتا من الشعر يقول له فيها: صاحب الدولة يا شيخ الوزارة، حاجتي إن شئت تقضى بإشارة، بلغ الستين عمري، إنما لم أزل جم القوى جم الجدارة، وحياتي كلها قضيتها في القضاء طورا وفي التعليم تارة، إن أولادي على كثرتهم ليس فيهم بعد من يكسب بارة، فإلى التعليم أرجعني فلي خدمات في الدجى كانت منارة، أو فأرجعني إلى دار القضاء إن لي في خدمة الحق مهارة، أو فألحقني بالأزهر كي أجعل التعليم وفقا للحضارة. وعندما قرأ عدلي يكن هذه القصيدة بعث بها إلى وزير المعارف أي التربية والتعليم، وكانت تأشيرته عليها بيتا من الشعر قال فيه: يا وزير العلم، حقق رغبة ليس في تحقيقها أي خسارة. فاتخذ الوزير قراره ثم رد على رئيس الوزراء يقول: إنني أعرف في حفن الحجة، أعرف الإخلاص فيه واقتداره، قد أعدناه إلى العلم الذي يبتغيه ثم أصدرنا قراره. فأعجبوا لهذا أعزائي، أعجبوا كيف كان الوزراء ورئيسهم من الأدباء، فقدروا الشعر وموهبته، ولو كان ذلك في عصرنا الحاضر فوالله لو كتب حفن ناصف ديوانا من الشعر ما أفاده شيئا، إذ لم يجد من يقرأه، ولو قرأه قد لا يفهمه، ولو فهمه قد لا يطرب له. يحكى أن ومن النوادر أيها الأعزاء يحكى أن الأمير الفضل بن يحيى بن خالد البرمكي كان في مجلسه عندما قال له الحاجب: إن بالباب رجلا ألح في الدخول، وزعم أن له يدا يمت بها إلى الأمير، فعجب الفضل وقال له: إذن له. فدخل رجل وسيم الوجه رث الثياب، فسلم فأحسن، فأومأ الفضل إليه بالجلوس وجعل يتأمله، ثم قال له: ما حاجتك؟ قال: أما حاجتي فتفصح عنها رثاثة ملبسي وضعف طاقتي. فقال له الفضل: أما زعمت أن لك يدا تمت بها إلينا؟ فما هي؟ قال: ولادة تقرب من ولادتك، وجوار يدنو من جوارك، واسم مشتق من اسمك. فقال الفضل: أما الجوار فيمكن أن يكون كما ذكرت، وأما الاسم فيمكن أن يوافق الاسم، ولكن ما علمك بالولادة؟ قال الرجل: أيها الأمير، أعلمتني أمي أنها لما وضعتني قيل إنه ولد في نفس الليلة ليحيى بن خالد ولد فأسماه الفضل، فسمتني أمي فضيلا إعظاما لاسمك أن تلحقني به. فتبسم الفضل وقال: وكم أتى عليك من السنين؟ قال: 35 سنة و3 أشهر ويومان. قال الفضل: صدقت، فهذا سني تماما. فماذا فعلت أمك؟ قال: توفيت إلى رحمة الله إن شاء الله. قال الفضل: فما منعك من اللحوق بنا فيما مضى؟ قال: لم أرضى لنفسي لقاء الأمير، إذ كانت نفسي في عامية. وحداثة تقعدني عن لقاء الملوك. فقال الفضل حينها لغلامه: يا غلام، أعطه لكل عام مضى من عمره 1000 درهم، وأعطه من كسوتنا ومن مركبنا ما يصلح له. فأخذ ما أمر له به الأمير وانصرف. يحكى أنه